بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى مكة الإكثار من سائر التطوعات بالمسجد الحرام واغتنام الزمان في تلك البقعة المشرفة الفاضلة من طواف وتلاوة وذكر وصلاة واعتكاف وغير ذلك. وكان كثير من السلف يحيي الليل زمن إقامته بمكة، وفعله الإمام أحمد ليلة قدومه وهو في تلك الحجة ماشيا، وبمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألف، وفي الأقصى بخمسمائة، وبقية حسنات الحرم كصلاة، فكل عمل فيه بمائة ألف. وفي الفروع والأظهر أن مرادهم غير صلاة النساء في البيوت، فإن صلاتها في بيتها في مكة أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنع إماء الله من حرم الله، وبيتها خير لها. وأن النفل بالبيت أفضل، فظاهر كلامهم أن المسجد الحرام نفس المسجد، وقيل الحرم كله مسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل. فرع موضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا الكلام على المجاورة في مكة، والمؤلف رحمه الله قلت: تستحب المجاورة لمن لم يخف الوقوع في محظور بمكة والمدينة، وإنما كانت مستحبة نظرا لمضاعفة الحسنات فيها. وذكرنا أيضا أن القول الراجح في هذه المسألة ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المجاورة في بلد يكثر فيه إيمانه ويقوى فيه إيمانه خير له، لأنه يلاحظ أيضا أن مكة كما أن الحسنات فيها مضاعفة، فالسيئات أيضا فيها مضاعفة. فمن لم يتحفظ ومن لم يثق بنفسه أو من نفسه عدم الوقوع في المحظور، فلا ريب أن المجاورة له خير، ولكن من خشي الوقوع في المحظور أو لم يثق بنفسه أن يقع في محظور، فلا ريب أن كونه يترك ذلك من الخير. قال: ويستحب لمن أتى مكة الإكثار من سائر التطوعات. نعم، يستحب لمن قدم إلى مكة أن يستغل زمن وجوده في مكة، ولا سيما بالنسبة للحج، لأنه يصادف مكانا فاضلا وزمنا فاضلا. فالمكان الفاضل هو الحرم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهو أفضل البقاع، بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه قال وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فيغتنم الزمان، يقول، في تلك البقعة المشرفة الفاضلة من طواف وتلاوة وذكر وصلاة واعتكاف وغير ذلك. لكن قلنا في مسألة الطواف إنه إذا كان يترتب على ذلك مزاحمة الطائفين الذين يؤدون النسك، فإنه يترك ذلك، لأنه هو يؤدي سنة وهم يؤدون واجبا، فليشتغل بأنواع الطاعة. الحمد لله، الصيام مشروع، الصدقة مشروعة، الصلاة مشروعة، الذكر مشروع، إلى غير ذلك. قال: وكان كثير من السلف يحيي الليل زمن إقامته بمكة ليحصل له اغتنام الزمن الفاضل، فيجتمع في حقه زمانان، يجتمع في حقه فضيلتان: الفضيلة الأولى فضيلة المكان، والفضيلة الأولى فضيلة أيضا الزمن. فضيلة المكان أنه في الحرم، وفضيلة الزمان أنه في الثلث الآخر من الليل. قال: وفعله الإمام أحمد ليلة قدومه وهو في تلك الحجة ماشيا، يعني أنه حج ماشيا. قال: وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، وفي الأقصى بخمسمائة، وبقية حسنات الحرم كصلاة، فكل عمل فيه بمائة ألف. إذن قل: بمسجد النبي بألف، والحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة، فعلى هذا التعبير بقوله بألف فيه قصور لمخالفته للنص الوارد، لأن النص الوارد خير من ألف. قال: وفي الأقصى بخمسمائة، وهذا جاء في المسند والسنن أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. قال وبقية حسنات الحرم كصلاة، يعني أن كل حسنة في الحرم خير من 100,000، ولكن هذا ليس عليه دليل، يعني أن الحسنات غير الصلاة تضاعف في حرم مكة بهذا القدر وبهذه الكمية. فالذي ورد له الذي له حد محدود بالنسبة للمضاعفة هو الصلاة فقط، ما سوى الصلاة لم يرد فيه شيء محدد. فنقول مثلا الأعمال الصالحة تضاعف في حرم مكة لكن ليس لها حد محدود، والله أعلم بذلك. قال فكل عمل فيه 100,000، فمثلا صيام يوم 100,000 أو خير من 100,000، صيام رمضان خير من 100,000 رمضان، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم قد ورد حديث لكنه ضعيف، أن صيام رمضان بمكة خير من 100,000 رمضان، لكن الحديث ضعيف. نعم أي نعم، وأيضا لا قياس في العبادات، لكن عموم نقول الحرم ورد فيه فضل على سبيل العموم، لو لم يكن من ذلك إلا قوله تبارك وتعالى مباركا، والبركة كثرة الخير، وهذا الخير يشمل الحسنات. قال وفي الفروع والأظهر أن مرادهم غير صلاة النساء في البيوت، فإن صلاتها في بيتها في مكة أفضل، فإن صلاتها في بيتها في مكة أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، سواء كان فرضا أم نفلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. إذن صلاة المرأة في بيتها في مكة خير من صلاتها في المسجد الحرام، ومع ذلك لو صلت في المسجد الحرام تضاعف الصلاة، لكن المضاعفة بالنسبة لصلاتها في بيتها تكون كيفية وتلك كمية. نظير ذلك صلاة الرجل النفل في بيته في مكة خير من صلاته في المسجد الحرام مع أنها تضاعف. فإذا قال أيما أفضل، أن أصلي النفل في المسجد الحرام أو أن أصلي النفل في بيتي؟ الجواب أن كونه يصلي في بيته أفضل. ما هو الدليل؟ الدليل أن ذلك هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي غالب النوافل في بيته مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة. سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وأن النفل، لا حتى الذين يقولون أن المضاعفة لا شك أن لا، يعني يرون أن المسجد الحرام أفضل، يعني لا يساوون يعني حتى عند القائلين بأن المضاعفة تعم جميع الحرم، لا يستوي من صلى في المسجد ومن صلى خارج المسجد. يعني من صلى في المسجد لو لم يأته إلا مشاهدة الكعبة وكثرة الجمع، أين تجد جمعا كجمع المسجد الحرام؟ ما يمكن، يعني يستعين أن تجد مسجد يصلى فيه مثل ما يصلى في المسجد الحرام حتى في غير أوقات المواسم. قال وأن النفل في البيت أفضل، وهو كذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال فظاهر كلامهم أن المسجد الحرام نفس المسجد، وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، يعني المسجد الذي فيه الكعبة، والمسجد الذي فيه الكعبة هو المسجد الحرام. وقيل الحرم كله مسجد، وهذا الذي عليه كثير من العلماء أن المضاعفة عامة في جميع الحرم، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال من المسجد الحرام بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانئ، ولكن الثابت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من الحجر، فعلى هذا يكون من المسجد الحرام يعني نفس المسجد، واضح ولا لا؟ طيب، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل، نعم الحرم أفضل من الحل، حتى وإن قلنا إن المضاعفة خاصة في المسجد الحرام. والدليل على أن الحرم أفضل من الحل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية كان مقيما مضطربا بين الحل والحرم، فإذا حان وقت الصلاة دخل إلى الحرم فصلى. ولو كان لو كانت الصلاة في الحل والحرم سواء لكان يصلي في ماذا؟ في مكانه. نعم. فرع: موضع قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل بقاع الأرض. قال ابن عقيل: في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. فأما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. وما خلق الله خلقا أكرم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل منه. ولا طيب يقول فرع موضع قبره أفضل بقاع الأرض، وهذا يحتاج إلى دليل، بل بل بل بل الظاهر النصوص أن أفضل بقاع الأرض هو الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال ابن عقيل: في الفنون، وهذا الكتاب الفنون كتاب كبير من من من أعظم المؤلفات في الإسلام، حتى قال بعضهم إنه بلغ 800 مجلد، طبع منه مجلدان قبل يعني أكثر من 25 سنة، وفيه فوائد متنوعة فقهية وفيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالأخلاق والأداب. قال: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. نعم، ولا ريب في ذلك. قال: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. وما خلق الله خلقا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل منه. نعم. ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض المالكي، ولم يسبقه إليه أحد ولا وافقه إليه ولا وافقه أحد عليه. وعلى العموم مثل هذه مسائل من الأمور الغيبية، فنقول مثلا في مثل أفضل البقاع ماذا؟ مكة والكعبة هي أفضل البقاع، ولهذا اختارها الله، جعل الله عز وجل بيتا له وأضافها إلى نفسه. طيب. قال: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، ذكره القاضي وغيره. وسئل أحمد في رواية ابن منصور: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لا، إلا بمكة لتعظيم البلد. ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل من بيتي أذاقه الله من العذاب الأليم. نعم، تضاعف الحسنات والسيئات، تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. وهذا الكلام له أدلة عامة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومنها أيضا ما جاء في فضل شهر رمضان، ومنها أيضا ما جاء في فضل المسجد الحرام وفضل المسجد النبوي، ومنها أيضا ما جاء في فضل المساجد. فدلت هذه النصوص بمجموعها على أن المكان الفاضل وأن الزمان الفاضل له مزية على غيره، له مزية على غيره. فمثلا الإنسان هل يستوي أن يعني لو قال هل يستوي أن أقرأ القرآن مثلا في بيتي أو في المسجد، نقول قراءتك في المسجد لا ريب أنها أفضل لفضيلة ماذا؟ البقعة. ولهذا المسجد له من الخصائص وله من الاحترام وله من التعظيم ما ليس لبيتك، وهذا دليل على ماذا؟ على فضيلته. إذن هذه القاعدة مضاعفة الحسنات والسيئات بكل زمان ومكان فاضل ليس عليها دليل مخصوص بعينها، لكن مجموعة الأدلة والنصوص تدل عليها، وتكاد تكون محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله. وسئل أحمد في رواية ابن منصور: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لا، إلا بمكة، يعني فإنها تكتب أكثر من واحدة. ولكن هذا مخالف أيضا لظاهر القرآن والسنة. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة، قال الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. فظاهر النصوص أن السيئة بمكة تكتب سيئة واحدة، لكنها تضاعف من جهة ماذا؟ من جهة الكيفية، من جهة الكيفية، لأنه يقال كما قال ابن القيم: ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه خارج البساط. يعني إنسان يأتي إلى الملك ويعصيه أمامه ويخالفه أمامه، هل يستوي هو من يخالفه غائبا عنه؟ لا، لا شك أن الذي يعصي الملك على بساطه وعلى مرأة منه أنه أقبح وأعظم ممن إيش؟ من كان خارجه. إذا نقول للحس السيئة في مكة، السيئة في مكة لا تضاعف من حيث الكمية، فالسيئة هي السيئة لكنها تضاعف إيش؟ من جهة الكيفية. قال: لتعظيم البلد، ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل بالبيت أذاقه الله من العذاب الأليم. وهذا وارد عن ابن مسعود رضي الله عنه في السنن وفي غير في مسند الإمام أحمد أنه قال: لو أن رجلا بعدن أبين هم فيه بسيئة أو بسوء لأذاقه الله عذابا أليما. واستدلوا على بل ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يعاقب في حرم مكة على الهم بالسيئة، ليس على السيئة بل الهم، لو هم وركن إلى هذا الهم فإنه يعاقب عليه. قالوا: والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا: إن الله عز وجل عد فعل الإرادة بالباء، مما يدل على أن الإرادة هنا مضمنة معنى الهم. ويشهد للآية حديث أثر بن مسعود: لو أن رجلا بعجل أبين هم فيه بسوء لأذاقه الله عذابا أليما. نعم. تكملة: حكي في تشويق الأنام عن أبي بكر النقاش في شأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في مسجدي هذا. زاد بن خزيمة، يعني مسجد المدينة، رواه عبد الله بن الزبير، وروى صاحب مثير الغرام الساكن في كتابه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. قال أبو بكر النقاش: فحسبت ذلك في هذه الرواية بلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يوم في المسجد الحرام. نعم. وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي 5 صلوات، عمر 200 سنة و77 سنة و9 أشهر و10 ليال. انتهى. طيب يا شيخ، الصلاة الواحدة عمر 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة، وصلاة يوم وليلة يعني صلى 5 صلوات عمر 200 سنة، يعني لو في غير المسجد الحرام يصلي، هذا اللي صلى يوم يعجل في الفضل والثواب من صلى 200 سنة. فانظر يا أخي إلى هذا الفضل الكبير والعطاء الكثير، فإذا كان هذا على هذه الرواية فما بالك برواية عبد الله بن الزبير السابقة التي قال فيها: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا 100,000 صلاة. وهذا شيء يعجز الحاذق الماهر عن ضبط سنينه وأعوامه، فضلا عن ضبط لياليه وأيامه. فحق لهذا الحرم الشريف أن تشد إليه الرحال وأن تتلف فيه أنفس الرجال، فضلا عن الأموال. انتهى. نعم. ومع الأسف مع كون المسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا فيه هذه المضاعفة، إلا أن من الناس من يفرط في الصلاة فيه مع تمكنه وفي غير أيام المواسم، بل يوجد نسأل الله العافية من يكون في المسجد الحرام أو في مكة ولا يصلي يترك الصلاة، ويوجد من يصلي ولكن يقدش صلاته وطاعته بالمنكرات والموبقات من سرقة، بل بعضهم قد تجد أنه يتخصص في سرقة إيش؟ ضيوف الله عز وجل، الحجاج والعمار، يسرقهم ويسلب أموالهم ويعني يحاول أن يستحوذ على أموالهم بأنواع الخداع والغش، ومن ذلك ما يعني اكتشف قبل يومين أو ثلاثة بعض العمالة يعني صار يضحكون على الحجاج أن من كان ساقط الأسنان لا يقبل حجه، لا بد يكون كامل الأسنان، فصاروا يجلسون في أحد الحدائق في مكة يركبون أسنان للحجاج. من كم أسنان؟ كم 32 طايح 32 يقلعون هذا ويركبون هذا حتى اكتشف. يقولون من لم ها في المدينة أيضا، لا هم في مكة، يقولون في مكتشفهم في مكة، ويمكن في المدينة فرع لهم في المدينة حاطين فروع يعني هذا حتى يعلم في الصحف. يمسك الحجاج يوهمونهم أن أن أن الإنسان إذا حج وأسنانه غير مكتملة فحجه ناقص. مساكين هذولا مساكين، مثل ما كان قديما يعني بعض الناس يضحكون على الحجاج يبيع عليها أعمدة المسجد الحرام. يأتي حاج يقول هذا العمود وقفه فلان بن فلان وكذا وكذا وكذا، وإذا أنت تريد أن توقف وقفه علي مثلا، وإذا كنت تريد أن تقفه على نفسك وعلى أولادك وعلى كذا وكذا فلا مانع. كم كذا وكذا يعطي دراهم يروح يقول هذا العمود وقف، وقفت عمود في المسجد الحرام. يضحكون يعني أكل للمال بالباطل في أشرف البقاع. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه مع ورع من ورعه رحمه الله وخوفه من من من, من ذلك، لما كان مقيما في مكة خرج قال مالي ببلد حسناته وسيئاته سواء، فنقل حتى توفي رضي الله عنه في الطائف. فصل. ويحرم صيد حرم المدينة والأولى ألا تسمى يثرب وتصح تذكيته، ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا لحاجة نحو مساندة آلة الحرث والرحل من الشجر والأرض. يقول ويحرم صيد حرم المدينة والأولى من لا تسمى بيثرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسمونها يثرب أو يدعونها يثرب وهي المدينة. بل جاء في بعض الروايات أن من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. وهذه الرواية إن ثبتت وصحت تدل على أن تسميتها بيثرب ليس خلاف الأولى، وإنما هو محرم، لأنه لا استغفار إلا عن ذنب. ومع الأسف أنك تجد أن بعض المؤرخين المعاصرين حينما يكتبون عن السيرة يسمون بيثرب. هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يثرب، ولما أقام في يثرب ولم يسمها الله عز وجل بيثرب إلا حكاية عن المنافقين. في أين؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم. إذن حتى في في في في في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تسمى المدينة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه واحد. أين الثاني؟ في القرآن. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذن هي لم تسمى في بيثرب إلا في القرآن حكاية عن من؟ عن المنافقين. وهذا ينبغي التنبه له، أن بعض الناس وبعض المؤرخين حينما يسمي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يثرب. هي الآن يعني انضاف إلى تسمية بالمدينة المدينة المنورة، والمنورة لم تكن معروفة في الزمن الأول، والظاهر والله أعلم أنها أضيفت في عهد العثمانيين، ولها وجه من الصحة، يعني لها وجه، يعني كأن المدينة المنورة هي المعروفة المدينة أو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تسمى المدينة المنورة وليس الآن تسميتها من مئة السنين، يعني من أكثر من 400 سنة أو 300 سنة تسمى المدينة المنورة، لكن هذه التسمية حدثت في القرون المتأخرة، والظاهر والله أعلم أنها من بعد يعني في وقت العثمانيين. أقول لها وجه يعني من السنة من ذا من من من من الوجه، وهو قول أنس رضي الله عنه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. فالمدينة المنورة يعني التي استنارت بالهدى والنور، بالهدى والنور يعني لها وجه. ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا لحاجة، نحو مساندة آلة الحرث والرحل من الشجر والآلف من الحشيش، وذلك لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لنستطيع عرضا غير عرضنا، فرخص لنا. قال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند وهو عود البكرة، فاستثنى الشارع ذلك وجعله مباحا كاستثناء الإذخر بمكة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر صغير كان يلعب به، متفق عليه. ولا جزاء في صيد حرم المدينة، وحرمها بريد في بريد وهو نصف يوم، وهو ما بين ثور جبل صغير إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة الشمال، وبين عير جبل مشهور بها، وذلك ما بين لابتيها. طيب، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تحريم صيد حرم المدينة، والمدينة حرم بلا ريب، هي حرم لأن لها أحكام ولها خصائص، ولكنها في التحريم والأحكام ليست كحرم مكة، لأن حرم مكة محرم بالنص والإجماع، والمدينة فيه خلاف. وقد ذكرنا فيما تقدم أن هناك فروقا كثيرة بين حرم مكة وحرم المدينة، تصل إلى نحو 30 فرقا كذا ولا لا؟ نعم. فتحريم المدينة ليس كتحريم مكة، لا من حيث النصوص الشرعية ولا من حيث أقوال العلماء، ولكن الصواب أن صيدها محرم لكن ليس فيه جزاء، وقال بعضهم جزاؤه سلبه، يعني أنه يؤخذ منه. نعم. وحرمها بريد في بريد، والبريد كم؟ كم يكون مقدار حرم المدينة؟ لا، البريد في الفراسخ 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، يعني حرمها 12 ميلا في 12 ميلا، كم تكون المسافة؟ 1 كيلو و700 متر تقريبا، يعني 12 ميل. لا لا، قصدي 12 ميل كم كيلو؟ 18 كيلو تقريبا. نعم، هناك ايضا الميل، فيه ميل بري وفيه ميل بحري، الميل البحري 1.6 كيلو، والميل البري 1.7 كيلو. باب دخول مكة. باب دخول مكة، نقلنا نقف على هذا إن شاء الله تعالى، يعني الكتاب يجب حقيقة أن يعطى حقه، والآن يعني الآن دخلنا في اللب والصلب، والوقت ما لن يسعفنا بقراءته قراءة متعنية، ف نكتب إن شاء الله، إن الله جعلنا من الأحياء السنة القادمة إن شاء الله. اكتبوا عشان ما تنسون. درس أي يوم؟ لا، احنا اعطينا، قالوا الاخوان طبعا ابن صبع ابن شيف الحج أعطناهم هل منهج داخل كتبته بلغ ليلة ليلة كم ليلة 2/29 من شهر 11/1433 كذا يا رزق قيد عشان ما يصير فيها أي نعم كلها خير خير خير الوارد فيها لكن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي خاصة في المسجد بالاتفاق لم يقل أحد من العلماء رحمه الله إن المضاعفة في المسجد النبوي تعم جميع حرم المدينة بل ذهب النووي رحمه الله وابن عقيل إلى أن المضاعفة في المسجد النبوي خاصة بالمسجد الذي في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال صلاة في مسجدي هذا في مسجدي هذا قالوا الإشارة تعين وهذا يقتضي أن تكون المضاعفة خاصة بالمسجد الذي كان في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن جمهور العلماء هو الصحيح أن ما زيد له حكم أن الزيادة لها حكم المزيد ولذلك عثمان رضي الله عنه زاد في المسجد يعني المنبر الآن الموجود الذي يصلى فيه الآن هذا زيادة عثمان رضي الله عنه المنبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مع أنه خارج نطاق أو حدود الذي المكان الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت المضاعفة خاصة لكانوا يبقون في المسجد فالزيادة عموما في جميع المساجد لها حكم مزيد لا سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غيرها نعم ها لا الإشارة توكيد كما قلت زيد هذا أليست التوكيد يكون من أساليب التوكيد الإشارة وهذا في القرآن ما في القرآن إشارة إيش ها نعم اي نعم نعم البركة البركة تستفاد من الشرع يعني ليس لنا أن كل موضع نقول موضع مبارك أو موضع بركة نقول البركة يعني لا نحكم بأن هذا الشيء مبارك أو فيه بركة إلا بنص شرعي أما التوسع في كل شيء هذا ولذلك يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من صار يتتبع أثر الرسول عليه الصلاة والسلام تتبع الأماكن التي ذهب إليها يظنون فيها بركة ليست فيها بركة البركة تستفاد من الشرع حكم شرعي تستفاد من الشرع يظنون دائما أنه قبر شريف أو من آخرين ليس هذا ذريعة من الشرك قبر شريف الشريف بمعنى ذو المكانة والشرف والعظمة لا ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة وشرف وعظمة لا بأس إذا قال القبر الرسول عليه الصلاة والسلام الشريف لا بأس ما في ما أي هذا من الغلو من الغلو نعم ها درس الفجر خلاص احنا قلنا نقرأ في هذه إن شاء الله نكملها الفجر خلاص عمو قفنا عليه السلام هي بس مشكلة اللي يأتون في الليل يقول له هذه نكملها الفجر بس أنا أخشى اللي يأتونا في الليل ما يأتون في الصباح وعموما يا إخوان أكثر الأحكام اللي المكتوبة الآن نصف الورقة مرت علينا العام الماضي ها لا اللي حضروا العام ما حضروا السنة دي لكن قصدي مثل محظورات الإحرام نمر عليها مرارا حتى نصل إلى دخول مكة وإن شئتم نأخذ من دخول مكة ها ما تشيش أي فحص عشان يعني كأنه تتمة المطيع على لأن ما يتعلق بمعنى الحج والعمرة والمواقيت وكلها سبقت ما ودنا بالتكرار. طيب دخول مكة من أين يدخلها المحرم ويخرج؟ من أين يدخلها المحرم ويخرج؟ السنة أن يدخل مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها، بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، أعلاها ثنية كدا وأسفلها ثنية كدا، ثنية كدا وثنية كدا، وكدا الثنية التي تخرج من ريع الحجون بين مقبرتي المعلات، وكدا من أسفلها من باب الشبيكة من حين يخرج من العمرة، والآن زال بسبب التوسعة، وهذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب إن تيسر أن يدخل من أعلاها وأن يخرج من أسفلها فذاك. والدليل على هذه الاستحباب حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، بل إنه عليه الصلاة والسلام في لما أراد الطائف في حجة الوداع، لا هو في حجة الوداع، لا في عمرة، لا حينما غزوة الطائف لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام دخل من في غزوة الجعران دخل من أعلاها وخرج من أسفله، لا ليست الجعران، جعرانها عاد عليه الصلاة والسلام كبائت، لا هي في فتح مكة، في فتح مكة في يوم فتح مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها مع أنه يريد حنينا والطائف، والطائف إذن إن تيسر فذاك. طيب ما يشرع عند دخوله؟ المشروع عند دخول مكة أولا الاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل، وبئر ذي طوى معروف من أبار الزاهر أمام المستشفى الولادة، فإن تيسر أن يغتسل عند قدومه فذاك، وإلا بأن كان العهد قريبا كما لو أحرم من الميقات في وقتنا الحاضر وكانت المسافة بين الميقات وبين مكة قريبة فيرجى إن شاء الله أنه يكفيه ذلك. ويشرع أيضا عند الدخول مكة أن يستحضر عظمة هذا المكان وأنه أفضل البقاع، فيدخل إلى هذه الأماكن المشرفة المقدسة خاضعا مخبتا حامدا شاكرا، فوصوله إليها نعمة من الله عز وجل. كم من شخص يتمنى الوصول إلى هذه الأماكن وإيش لم يتيسر له ذلك، وأنتم تشاهدون الآن كيف أن الحجيج الذين يأتون من خارج البلاد من الأماكن البعيدة كيف أنهم إذا وطئت أقدام مكة يهيجون بالبكاء، يهيجون بالبكاء شوقا إلى هذا إلى إلى هذه الأماكن المقدسة، لأنه أفنى بعضهم قد يفني عمره كله في سبيل الحصول على مال لأجل أن يصل إلى مكة، بل ربما أن بعض الإخوة أو الدعاة أو من يذهب من هذه البلاد إلى تلك الأماكن إذا رأوا أنه من بلاد الحرمين من المملكة ربما يخشى أن يتبركون به، هذا من هذا الشخص ذهب إلى الكعبة شاهد الكعبة، هذا من الحرمين الشريفين فتجد أنهم يعظمونه ويقدمونه، إذن هي نعمة عظيمة حقيقة، نحن لا نقدر هذه النعمة قدرها لأن الأمر متيسر، الواحد منا يستطيع أن يذهب إلى مكة ويعتمر ويرجع في أقل من نصف يوم، في أقل من نصف يوم يذهب ويرجع، يستطيع بعد العشاء يذهب ويعتمر ويرجع قبل الفجر ويصلي الفجر هنا بإمكانه، وهذا من نعمته، بل من في أقصى المغرب يعني أهل المغرب يستطيع واحد من المغرب يأتي ويعتمر ويرجع في يوم واحد، إذن على المرء إذا دخل هذا الحرم أن يستشعر عظمة هذا المكان وقدسية هذا المكان وأن يعظم هذا المكان لأن تعظيمه من تعظيم الله، قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب ثم يأتي إلى المسجد الحرام، يعني يبادر إذا كان قادما للعمرة يبادر بالعمرة ولا ينشغل بشيء سواها إلا لضرورة، لقول عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. فليبادر بالطواف. اللهم إلا أن يكون متعبا، يعني قدر أن الشخص متعب يقول أننا لا أستطيع أن أودي العمرة وأنا متعب، أريد أن أرتاح قليلا لأجل أن أودي العمرة بنشاط وخشوع وحضور قلب، فليرتاح. طيب، إذن يشرع في الطواف. يقول: شروط الطواف. يشرع في الطواف، والطواف هو الدوران حول الكعبة تعبدا لله عز وجل. الدوران حول الكعبة تعبدا لله عز وجل، وله شروط يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. طيب نكمل. شروط الطواف: أولا النية، ويعين النسك من حج أو عمرة. النية، لأن الطواف عبادة وكل عبادة لابد فيها من نية، ولكن هل يحتاج الطواف إلى نية خاصة أو لا؟ بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الطواف لابد له من نية مخصوصة، يعني إذا أحرم قال لبيك عمرة، إذا جاء يطوف ينوي الطواف ويعين هذا الطواف، ويعين هذا الطواف. ومن العلماء من قال إن النية للطواف لا يحتاج إلى نية، لأن العبادة تكفيها نية واحدة. ولا ريب أن القول بأنه ينوي أقول هو أحوط، ومع أننا نقول أنه أحوط هو أمر واقعي في الواقع، لا يمكن الإنسان يطوف بالبيت إلا وقد نوى. إذن النية، ويعين النسك، يعني هل هذا الطواف طواف فرض، طواف عمرة، طواف قدوم، طواف إفاضة إلى غير ذلك. ثانيا ستر العورة. ستر العورة أيضا من شروط الطواف، ستر العورة، فلا يصح الطواف من العاري. والمراد بستر العورة هنا يعني ستر العورة بما يشترط في الصلاة، فلو طاف عريا أو عريانا فلا يصح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر نادى مناديا أو أمر مناديه أن ينادي في حجة أبي بكر ألا يطوف بعد العام، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. إذا ستر العورة المراد أن يستر العورة كسترها في الصلاة، يعني ما بين السرة للركبة. الثالث الطهارة. طهارة، والمراد بالطهارة هنا الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. فالطهارة من الحدث أي لا يصح طواف المحدث سواء كان حدثه أكبر أم أصغر، والطهارة من الخبث أن لا يكون نجسا، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله، على أن الطهارة للطواف شرط لصحته، فلو طاف محدثا لم يصح طوافه. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف فيصح طواف المحدث، قالوا لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، وإنما هو مجرد فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة: إن أول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. قالوا: وهذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. لكن قد ينازع في هذا بأن يقال: نعم هو مجرد فعل، لكن هذا الفعل المجرد مستند إلى قوله: خذوا عني مناسككم. فالأصل في جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام التي يظهر فيها معنى التعبد أنها داخلة في قوله: خذوا عني مناسككم. فالمهم أن مسألة الطهارة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنها شرط، ومنهم من يرى أنها ليست شرطا. ولكن هنا نقول للإنسان: لا تطوف إلا وأنت متطهر، يعني ما يفعله بعض طلبة العلم مع الأسف الشديد من الجراءة على أن يقول الناس: طوفوا ولو كنتم محدثين، يعني هذا قول غريب. بل إننا نأمر كل من أراد الطواف أن ماذا؟ أن يتطهر. لكن لو قدر أنه طاف محدثا ثم جاء يسأل، أو أحدث في أثناء الطواف ولم يتمكن، حينئذ يفتى بالقول بأن الطهارة ليست شرطا. الرابع البداءة بالحجر الأسود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شرع في الطواف وبدأ الطواف بدأ بالحجر، استلمه وقبله عليه الصلاة والسلام. فلو بدأ بعد الحجر، يعني لم يحاذي الحجر وإنما تقدم عليه وبدأ، نقول حينئذ لا يصح هذا الشوط. إذن لابد في الطواف أن يكون مبتدأ الطواف من الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر أو يشير إليه. الخامس جعل البيت عن يساره، جعل البيت عن يساره أيضا من شروط الطواف. فلو جعل البيت عن يمينه طاف لا يصح، سواء طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه وصار يطوف، أو طاف القهقرة أيضا لا يصح، لأن يعني هذا خلاف الطواف الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والطواف عبادة يجب أن يتقيد فيها على ما ورد به الشرع. طيب السادس الطواف بجميع البيت، لقوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء تدل على الاستيعاب. السابع تكميل الأشواط السبعة، أن يكملها، فلو طاف ستة أشواط لم يصح طوافه، لابد أن يطوف سبعة أشواط، لأن هذا هو الذي جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قدم مكة فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل ثلاثا ومشى أربعا. الثامن طيب إذن الطواف المشروع هو الطواف سبعة أشواط. ما نقل عن بعض أهل العلم ممن نقله الحافظ بن حجر أنه يجوز التطوع، يجوز الإنسان أن يتطوع بالطواف بثلاثة أشواط أربعة أشواط، يعني الإنسان يطوف يقول أبا طوف أربعة أشواط فقط تطوع، هل يصح هذا؟ نقول أيضا لا يصح، يعني الطواف عبادة وردت على كيفية معينة. نظير ذلك من أراد أن يتطوع من الصلاة بركعة، الإنسان مثلا في غير الوتر قال أنا أريد أن أصلي ركعة أو أريد أن أصلي ثلاث ركعات، نقول لا يصح، لأن الصلاة إنما وردت مثنى إن لم استثني. قال الموالاة بينهما، والصواب تكميل الأشواط السبعة والموالاة بينها، الموالاة بينها، نعم الموالاة بينها يعني بين الأشواط. فلا يصح إيش الطواف لو لم يوالي، لأن الطواف عبادة واحدة، والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع التوالي لا مع الافتراق. إذن نقول موالاة شرط، فعلى هذا لو أنه طاف شوطين أو ثلاثة ثم نام وقام يستأنف أو يبني، نقول يلزمه الاستئناف، إلا إذا فاتت الموالاة لأمر ضروري لا بد منه، لأمر لا بد منه شرعا أو حسا. الأمر الشرعي الصلاة، والأمر الحسي التعب والإعياء، فلو طاف شوطين أو ثلاث ثم أحس بتعب وجلس ليستريح، جلس يستريح نقول لك أن تستريح ثم تكمل الطواف. أيضا تاسع المشي إلا لعذر، من شروط الطواف أن يمشي إلا لعذر، لقوله وليطوفوا، وليطوفوا بالبيت العتيق، والأصل فيما أضيف إلى الإنسان أن يباشره الإنسان بنفسه وأن يفعله بنفسه، واضح؟ نعم. وقال بعض أهل العلم إنه يصح الطواف، يصح أن يطوف راكبا، يصح الطواف راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره فيجوز أن يطوف راكبا ضمن الراكب. لكن الذين يقولون بعدم الجواز يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لعذر، ما هو العذر؟ خشية حطمة الناس، هذا واحد، ولأجل أن يشرف على الناس. طيب العاشر، نعم عشر، لطواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، يعني يشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. فلو أن مفردا أو قارنا أو متمتعا لما فرغوا، المفرد والقارن لما قدم مكة طاف قال أنوي به الإفاضة، أليس يجوز تقديم السعي؟ قلنا بلى. قال إذن أقدم الإفاضة، ما الفرق؟ كلاهما سواء، فطاف بنية الإفاضة، نقول لا، من شرط صحة الطواف أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. لو وقف بعرفة ثم قال الآن الحرم خفيف ما الناس كلهم مزدلفة استغل الفرصة، أو يوم عرفة قال كل الناس الآن معرفين في عرفة الحرم خالي أذهب وأطوف، يصح أو لا؟ لا يصح. إذن يجب أن يكون الطواف بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله أن الطواف يبدأ من منتصف ليلة ليلة العيد، منتصف ليلة العيد. طيب الحادي عشر لطواف الوداع أن يكون بعد تمام النسك وأن يكون عند سفره، بعد تمام النسك، فلو طاف قبل تمام النسك لم يصح. فلو فرضنا أن شخصا في يوم العيد طاف طواف الإفاضة، طاف طواف الإفاضة يعني متمتع أو قارن أو مفرن طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قبل، إيش بقي عليه؟ بقي السعي. لما كان اليوم الثالث عشر طاف، قال أنا أطوف الآن، طاف ثم سعى وخرج، طاف بنية الإفاضة بنية الوداع، وفي يوم العيد طاف طواف الإفاضة، انتهى. بقي في حقه من أركان الحج السعي. لما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر أفاض إلى مكة فطاف للإفاضة ثم سعى، فهل يصح طوافه؟ لا يصح. لماذا؟ لأن من شرط صحة الطواف أن يكون بعد الفراغ من النسك، وهذا لم يتم نسكه. أيضا أن يكون عند سفره، فلو طاف للوداع وبقي في مكة، بقي في مكة أياما، فنقول هنا يلزمه. بل لو بات نام لغير عذر من انتظار رفقة أو ما أشبه ذلك لزمه أن يعيد، لأن الذي طاف ثم بات جعل آخر عهده بالبيت النوم. أحسن، من أفاض الماء الدفع بشدة، الإفاضة بمعنى الدفع، ولهذا قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. احنا ذكرنا في بلوغ الإفاضة في الحج وردت في ثلاث مواضع، الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن مكة ومن منى إلى مكة. الدليل على تسمية الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة إيش؟ فإذا أفضتم من عرفات. الدليل على مزدلفة إلى منى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الدليل على من منى إلى مكة حديث جابر رضي الله عنه ثم أفاض إلى البيت. إذن كلمة إفاضة استعملت في الحج في هذه المواضع الثلاث، في الدفع من عرفة إلى مزدلفة، وفي الدفع من مزدلفة إلى منى، وفي الدفع من منى إلى المكة. قال لطواف الوداع أن يكون بعد تمام النسك وأن يكون عند سفره. صلاة ركعتين بعد الطواف وأحكامها، نعم يسن بعد الطواف بل بعد كل طواف ولو كان مسنونا أن يصلي ركعتين، ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا لكل جاء عن الزهري لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان، فيسن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين. وله في هاتين الركعتين خيارات، يعني أحوال، يعني من طاف أسابيع، الإنسان إذا طاف أسابيع متعددة بمعنى طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط، فله أحوال. الحال الأولى أن يصلي لكل طواف ركعتين، فيطوف ثم يصلي ركعتين لكل طواف، واضح ولا؟ طيب الحالة الثانية أن يصلي بعد الأطوفة ركعتين لكل طواف، مثل الطواف سبعة وثم سبعة ثم سبعة، كم سبع؟ ثلاثة أسباع، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. الثالثة أن يكتفي بركعتين عن الجميع لأنها عبادة من جنس واحد أو عبادات من جنس واحد فتداخل الأفعال، عرفتم الآن؟ إذن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة في كل طواف سواء كان نسكا أم مستحبا أم يعني مسنونا. وإذا طاف أسابيع متعددة فله أحوال، الحالة الأولى أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، والثاني أن يصلي بعد الأسابيع ركعتين لكل طواف، يعني ركعتين بعددها، والثالث أن يصلي بعد الأسابيع ركعتين بنية أنها أن الأطوفة، وصلاة ركعتين بعد الطواف أحكامها، من أحكامها أن يجعل المقام، أن تكون خلف المقام بحيث يجعل المقام بينه وبين الكعبة. من أحكامها أيضا أنه يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية الصمد. ثاني الصمد، نعم. قال رحمه الله: السعي بين الصفا والمروة كيفيته شروطه. نعم، السعي بين الصفا والمروة يكون بعد ماذا؟ بعد الطواف. وهذه الموالاة مستحبة، يعني الموالاة بين السعي وبين الطواف أمر مستحب، ليست واجب. فلو أنه طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار صح. يقول كيفيته سيأتي إن شاء الله تعالى. قال شروطه: أن يكون بعد طواف نسك ولو مسنونا، لا يصح طواف، لا يصح سعي إلا بعد طواف. يستثنى من ذلك أفعال يوم العيد، يعني يوم العيد وما بعده يجوز أن يسعى قبل أن يطوف. أما ما سوى هذه الصورة فيشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف. فلو أن شخصا اعتمر فسعى ثم طاف لا يصح، ولو أن شخصا قدم مكة قارنا أو مفردا فسعى ولم يطف نقول لا يصح. لا بد لصحة السعي أن يتقدمه طواف نسك ولو مسنونا، ولا يتصور نسك مسنون إلا طواف القدوم. قلنا يستثنى من ذلك ماذا؟ أي السعي يوم العيد أو أفعال يوم العيد، فهذه الأفعال يجوز فيها التقديم والتأخير، ولها ودليل على ذلك أمران عام وخاص. أما العام فلأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا عام في جميع أنساك يوم العيد. وثانيا ما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذه الرواية بعض العلماء رحمهم الله يضعفها وبعضهم يصححها، ولكن يؤولها. كيف يؤولونها؟ يقول سعيت قبل أن أطوف، يعني سعيت للقدوم، سعيت مع طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت مع طواف القدوم حينما قدمت قبل أن أطوف لماذا؟ الإفاضة. وهذا أولا خلاف الظاهر، وثاني أن مثل هذا لا يحتاج للسؤال، لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان المراد، لو كان المراد أنه سعى قبل، سعى للقدوم، سعى مع طواف القدوم قبل أن يطوف الإفاضة، لم يقل افعل ولا حرج، لقال أصبت السنة، كذا ولا لا؟ نعم. إذن نقول يجوز في يوم العيد أو في أفعال يوم العيد وما بعده، أحسن نقول في أفعال يوم العيد، إذا قلنا يوم العيد اختص التقديم والتأخير بيوم العيد، لكن نقول في أفعال يوم العيد يجوز فيها أن يقدم ويؤخر، فيسعى قبل أن يطوف، يطوف قبل أن يرمي، إلى غير ذلك. نعم. قال أن يكون طيب البداءة من الصفا، يبدأ من الصفا، لأن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دنا من الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأ بما بدأ الله به. والثالث استيعاب ما بين الصفا والمروة، فلو نقص لما دنا من الصفا دنا من المروة إيش رجع، لم يستوعب، نقول لم يصح ذلك الشوط، ولم يصح الشوط الثاني أيضا، لا هذا الذي سعى، فلو أنه مثل بدأ من الصفا ولكن قبل المروة، قبل أن يصل المروة رجع، نقول هذا الشوط لاغن، لابد يكمل. والشوط الذي شرع فيه الآن أيضا لاغن، لأنه لم يبدأ من المروة. فإذا قال قائل: ما الحد الواجب؟ نقول الحد الواجب الآن الموضوع هو سير العربات، مكان العربات الآن هو الحد الواجب. فلو أن شخصا مثلا عند العربات أو عند منتهى طريق العربات رجع يعتبر قد استوعب ما بين الصفا والمروة. أيضا تكميل الأشواط السبعة، لابد أن يكمل الأشواط السبعة، فلو نقص شوطا إيش لم يصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف سبعة أشواط. الموالاة بينها، تعدلون بينهما، الموالاة بينها أيضا يشترط صحة السعي أن يوالي بين أشواط السعي. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف مواليا وسعى مواليا، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولأن السعي والطواف كلاهما عبادة واحدة، فعدم الموالاة تفريق لأجزاء العبادة الواحدة. طيب، الحلق أو التقصير وكيفيته، وهذا واضح، يعني أنه بعد فراغه من النسك، وهذا فيما إذا كان عمره، يحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر. وكيفيته، أما الحلق فيكون بالموسى، وأما التقصير فيكون بالمقص أو بالمكينة. وكيفيته أن يستوعب جميع الرأس، يستوعب جميع الرأس. وما يفعله بعض الناس من كونه يأخذ من جانب الرأس أو بعض الجوانب، هذا خطأ. وأما المرأة فتقصر من شعرها بقدر أنملة. هذا ما يتعلق بدخول مكة والطواف. ثم قال صفة العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير. هذه صفة العمرة، أن يحرم من الميقات. الإحرام له أركان وواجبات، الأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. فالإحرام نية الدخول في النسك، كونه من الميقات هذا واجب. الطواف وعرفتم هو ركن وعرفتم شروطه، السعي وعرفتم أنه ركن وعرفتم شروطه، وحلق أو تقصير، والحلق أفضل. نذكر إن شاء الله غدا ما يتعلق به الحج. هذا أقصر صح؟ طيب نعم. لا، بالنسبه للمعتمر، بالنسبه للمعتمر كلاهما ركن، طواف العمره وطواف الحج. بالنسبه للقارن المفرد الذي ركن هو طواف الحج، اما طواف القدوم سنه. ها اي طواف الافاضه سمى طواف الزياره. نعم. لو اخر طواف الافاضه الى يوم الثاني عشر من طواف تمسح، طواف الوداع قبل ما يكمل النسك، شلون طاف؟ طاف الإفاضة؟ أي ينوي الإفاضة مو بين الوداع. كيف يجزع الوداع؟ يجزي لأنه صدق عليه أنه آخر عهدي بالبيت. ما تم نسك؟ لا يطوف للإفاضة. أنت تقول يوم 13 و12 أراد أن يذهب ويطوف، لم يطوف للإفاضة، يطوف للإفاضة ويسعى ويخرج، لأن طواف الوداع ليس مقصودا، ليس من جملة المناسك، ولذلك لا يجب على أهلي مكة. نعم. إيش؟ ما قرأنا هذه. رقم كم؟ الجماعة في الفرج. إيش فيه؟ الفرج يشمل قبل ودبر. من مس فرجه فليتوضأ، يشمل القبل ودبر. سمي فرجا لانفراجه، يعتظن الفرج انه القبل. لا حسبك تبي تقول ورا محطوط الاول. إيه؟ الاول لان اشد. نعم. هذا اذا كان يريد السعي بعده، يعني استلام الركن، استلام الركن سنه بعد الركعتين اذا كان يتعقبه سعي. ولذلك في وذلك في طواف الإفاضة ما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام عاجل الركن في السلامة. نعم. ما يشرع. شلون؟ يعني بعد لو ما كان بعد السعي. مو بس سنة، مو لازم. إيه سنة مو واجب. صلاة ركعتين كلها سنة. بعض الناس يظن كل ما يتعلق بالنسك كل شيء واجب. يعني بعضهم يقول تركت ما صليت ركعتين وش عليه؟ فدية ولا؟ والعجيب سبحان الله العجيب الناس يعني شوف شدة يعني تشددهم في الحج ويليه الصيام وتهاونهم في الصلاة. الصلاة اللي تركها كفر ركن من يعني أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يتهاون يخرجها عن وقتها، ما يصلي مع الجماعة، ينقرها. أي والحج لا حج شيء تجد شدة يعني شدة. ليش؟ الظاهر لأن هذا يبذل فيه مال. أي